ورأى بشائر الثاني. أما الأول فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. فتأمل هذا اللفظ نزلت كالوحي ينزل، وجذر كل شيء أصله. فيقول إن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال، ثم جاء القرآن بعد نزول الأمانة، ثم جاءت السنة بعد نزول الأمانة. إذن فالأمانة هي الأصل. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأمانة في هذا الحديث هو الإيمان، هي الإيمان، ويعضده ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي لنا فهم ولنا إقبال، فمكثنا عنده فتعلمنا القرآن، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن. هو ذا كحديث حذيفة تماما، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال والإيمان، ثم تعلموا القرآن، ثم تعلموا السنة. إذن الأمانة صفة جبلية يجبل المرء عليها من يوم أن يولد، يكون أمينا لا يستطيع أن يخون، فإن الخيانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعوذا منها، قال وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ولا ترى فسادا في الدنيا في أي منحى من مناحي الحياة إلا تجد سببه الخيانة. أسديت أمانة لخائن، والأمانة ملكة. فانظر مثلا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال لي أبي يوم الجمل، معركة يوم معركة الجمل، يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم، وما أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، فبع ما لنا واقض ديني. قال وجعل يوصيني بدينه، وقال إن عجزت فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن جبير فوالله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير فما وقعت في ضائقة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه. ولم يترك الزبير دينارا ولا درهما. كل أملاك الزبير بن العوام يوم مات قطعتان من الأرض في مكان يسمى الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، وداران بالبصرة، ودار بالكوفة، ودار بمصر، ولم يلي ولاية قط، لا الولاية الجزئية اللي كان يكون واليا على مصر، ولا جباية خراج، ولا شيئا من ذلك. هذا المال الذي تموله الزبير من الغنائم التي كان يحرزها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر عبد الله بن الزبير دين أبيه فوجده 1,200,000، 2,200,000 درهم. كيف استدان الزبير هذا المال؟ بين لنا عبد الله كيف تراكم هذا المال على أبيه. قال: كان الرجل إذا أعطاه أمانة قال: خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه منك. أبى وقال: إني أخاف عليه الضيعة، اجعله دينا علي، فيحول الأمانة إلى دين. إنما يقول: أخشى عليه الضيعة. فعل الزبير ذلك حفاظا على مروءته وعلى أمانته وعلى سمعته. لو أن رجلا أعطاك أمانة فسرق بعدما تحرزت عليها واحتطت لها، سرقت وقد يسرق معها مال لك أيضا، ماذا سيقول صاحب المال؟ من الممكن أن يقول: اختزل مالي، أو كتم مالي، أو أعطيته فخان، أو فرط. فلأجل ألا يقول الناس هذا، كان الزبير يحول الأمانة إلى دين حتى تراكم عليه هذا. إنما فعله أمانة ومروءة. والأمين إذا أحس أنه سيعجز عن أداء الأمانة يتنصل منها. لهذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي ولاية لمن سألها، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجلان من الأشعريين وأنا معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه وهو يستاك، فسألاه العمل، قال: يا رسول الله ولنا على بعض ما ولاك الله. فالتفت إلى أبي موسى فقال: أبو موسى، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما، ما أدري لماذا جاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل على عملنا هذا من سأله. في لفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإن أخوانكم عندي من طلبه. اليوم يتقاتل الناس على أي منصب رفيع حتى تصل الملاحاة إلى ضرب النار، فضلا عن المكائد التي يعرفها القاصي والداني والخزايا والرزايا، وينفقون الأموال الطائلة. في الدورة الماضية لمجلس الشعب أنفق رجل في القاهرة 30 مليون جنيه على شراء الأصوات، وكان يوم الإعادة مجزرة، وصل الصوت 5000 جنيه الصوت الواحد. رجل ينفق 30 مليونا، أمجنون هو؟ أهبل؟ لا. 30 مليون تقدر تحط كمان صفر أمام 30 مليون، دي مكاسبه على الأقل. وما أدري لمن يجمعون المال، إن وظيفة المال محدودة كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظائف المال. رجل يموت وعنده 300 مليون دولار، 500 مليون، 100 مليون، مليون، أي رقم، تترك هذا المال لمن؟ أنا عايز أي رجل يقاتل في جمع المال يقف، لأنهم يعدون عدو الوحوش، يجري بعضهم وراء بعض، ولا يفكر كثير منهم إلى أي هدف يجري، إنما يستعدي بعضهم بعضا بالرؤية، مجرد الرؤية. أنا أريده أن يقف، أن يقف قليلا ويسأل نفسه: لمن أجمع المال؟ أمثال هؤلاء الذين يتخذون القرارات ويصوتون عليها، ومجلس الشعب مجلس تشريعي، تصور أن هذا المجلس حتى الآن، حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها الآن، لم يتخذ، لم يصوت على قرار بتحريم الخمر. تصور، وتحريم الخمر قطعي في كتاب الله، لم يفوته حتى الآن. مطلوب التصويت من سنة 76، 76 ما زال في الأدراج لا يصوتون على تحريم الخمر. في اللافتات في الشوارع إعلان عن الدخان، تلاقي الإعلان عبارة عن 5 متر في 3 متر، لو أنت على بعد كيلو متر تشوف رجل يركب فرسا وبيده سيجارة. طبعا الفارس لفظ يطلق على النبلاء الفضلاء، فارس، يبقى إذا السجارة في يد فارس، شعار أهل النبل وأهل الفضل. بعدين يكتب لك بخط صغير: لا تراه إلا إذا أنفقت وجهك بالإعلان. التدخين ضار جدا بالصحة، من الذي ارتكب مثل هذا؟ أأمين هو؟ خائن. قس على هذا ألوفا أو مئين ألوف. رجل يدخل المجلس بشراء الذمم بشراء الأصوات، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوانكم عندي من طلبه. فالذي يقاتل على هذا متلبس بداعي الخيانة. الخيانة دركات، في خيانة عظمى وتحتها وتحتها، لحد ما تصل إلى الخيانة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، لما قال: وأهل النار خمسة، في آخر الحديث، من ضمن الخمسة دول: والخائن الذي لا يخفى طمعه وإن دق إلا خانه. يكون في شيء يترفع أي إنسان عنده ذرة من النبل أن يفعل هذا. وذكر الخائن من جملة أهل النار، أهل النار خمسة، منهم الخائن ده الذي لا يخفى له طمع. عبد الله بن الزبير بن العوام رجل يحفظ مرواته من يستدين، وكان بإمكانه أن يرد الرجل الذي يقول له احفظ هذا المال. وفي سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي وهو عند الحاكم وغيره من حديث قرظة بن كعب، واللفظ للدارمي، قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من الأنصار إلى الكوفة، وكنت معهم، وقرظة هذا صحابي، فمشى معنا حتى بلغ صرارا، وصرار موضع ماء، بئر ماء اسمه صرار في الطريق. قال: فجعل عمر ينفض الغبار عن قدميه وقال: تدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: لحق الأنصار. قال: لا، إنكم ستأتون قوما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان؟ لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فكانوا يتحدثون بالشيء قد أكون أوعى له منهم، فكلما ذكرت وصية عمر سكت. أهدي الأمانة. وانظر إلى عمر. طبعا الكلام ده أنا ذكرت هذا الأثر لأن بعض الناس من المغول الجدد الذين يغيرون على مصادرنا الأصلية ذكر هذا الأثر، وهو بيحتج أن الأحاديث كلها فيها رجال لا نضمن سلامتهم ولا عدالتهم ولا ضبطهم، ليس لنا إلا القرآن وحده. السنة لا. قال لك اهو عمر بن الخطاب يقول لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، فأنكر عليه وحذرهم أن يتحدثوا القرآن بس، طبعا لأنهم قوم غلاظ الرقبة غلاظ الأفهام يقرؤون ولا يفهمون. لماذا ذكر عمر في هذه الوصية هذه الجملة؟ واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ما علاقة الوضوء بالموضوع؟ يريد عمر المسدد المنهم أن يقول اجتزئوا من الحديث على الواجبات، لأن إسباغ الوضوء واجب، فدلل على الواجبات بهذا المثال، وإلا فالقرآن العظيم كثير من آياته مجملات لا يعلم معناها إلا بالنظر في السنة. ولماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعلم الناس دينه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأراد أن يقول إن هؤلاء التابعين إذا رأوكم اسرأبت أعناقهم إليكم، وكان عندهم فضول سببه الحب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيريدون معرفة كل شيء عنه، فقد يدفعه هذا الفضول إلى ترك الواجبات أو إلى عدم التدبر في القرآن، فاقتصروا من الحديث على الواجبات المهمات. أما فضول الكلام ما يتعلق بالغزوات وتفصيل ما حدث في الغزوات لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، هذا الكلام. وما معنى ذكر الوضوء كمثال في هذا الكلام؟ يقول قرظة كلما ذكرت وصية عمر سكت. أهو ده أمين، وكان عمر كذلك، وحضاهم على ذلك بقوله أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أين أيضا سأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جرى لعمر طيلة حياته المباركة، يعني مسند إمام أحمد يعتبر الآن أوسع مسند في الإسلام الآن، يعني أوسع منه مسند بقي بن مخلد لكنه مفقود لا نعلم عنه شيئا. أحاديث أبي بكر الصديق عدتها في مسند أحمد 81 حديثا فقط، ده أول من أسلم، وما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل حجرة نوم، وكان أعلم الناس به، لكنه رضي الله عنه شغل في الجهاد وقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، وكانت مدة ولايته 2 سنين ونيف، فما لحق أو ما يعني وجد الفرصة أن يحدث. اتسعت دولة عمر وامتدت سنوات حكمه فحدث، فتجاوزت أحاديثه 300 فقط، وكان عمر ينهى عن كثرة التحديث، وكلامه مع أبي ذر وأبي هريرة معروف مشهور. دي أمانة. وأنا عندي في الأصل إنسان أمين ينتفع هذا الأمين بالقرآن ينتفع بالسنة، لكن لا بد من الأمانة أولا. الأمانة هي الإيمان. مشكلة المشاكل عندنا أنهم تعلموا قبل أن يؤمنوا فكثر اعتراضهم، لحد أول امبارح فقط لسه قصة إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمخض تلقى الصحابة المخاط بأيديه، حد أول امبارح. بأن دلوقتي شهر ونص عمالين يتكلموا ليل نهار على المسألة دي، مع أن وجهها ظاهر لمن كان عنده إيمان. طب أنا عايز أقول يعني لأي بني آدم من دول، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا وتمخط، أنت تعتقد أن مخاطه كمخاطك؟ أيوة دول يتعتف ويتأثف كما، لكن المحبين لا. يعني دي واجب في سياق نزعوها من السياق حتى يقبحوها، ولو ردوها إلى سياقها لعلموا فقه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه قال كما في مسند إمام أحمد وسنن النسائي الكبرى بسند صحيح على شرط مسلم، قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمونه من كراهيته لذلك. وفي مسند أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، والله ما أحب أن ترفعوني عن منزلة التي أنزلنيها الله. ما هي المنزلة التي أنزلها الله لرسوله؟ أنه بشر. يقول لا ترفعوني فوق منزلتي وهي أعلى منزلة، فرفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر حتى تذكر معي. وهذه أجل منزلة لا فوقها منزلة. وتواضعه صلى الله عليه وسلم كثير وشهير، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، وإذا جلس يأكل كان يتداخل في بعضه، يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. لماذا تركهم في يوم الحديبية يفعلون ذلك على خلاف عادته؟ أنا أكرر الكلام لوعي من يسمع، لماذا تركهم يتقاتلون على وضوئه، يتقاتلون على نخامته في هذا اليوم؟ لأن هذا الكلام له حدث وله سياق. عروة بن مسعود الثقفي جاء مندوبا عن قريش يهدد، لأن قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وكاد الصحابة أن من الغم أن يقتل الرجل نفسه بسبب الصد عن بيت الله الحرام، ولا يرى مسوغا لذلك. ولو قيل لهم احملوا سيوفكم لغزوا قريشا في عقر دارهم، ولم يكن هناك سبب وجيه لمنعهم من العمر إلا استبداد قريش بالراء. هو كده لن تصلوا الى البيت بدون مبررات. جاء عروض مسؤول ثقفي متنفخا يقول: يا محمد، ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ويدعوك، فلا تتكئ عليهم، ليسوا رجالا. احب ان يريه من هؤلاء؟ الذين يقتتلون على نخامته يسلمونه لعدوه، الذين يقتتلون على ماء وضوئه يدعونه وسالفته وسطحة عنقه منفردا وحيدا، لا، ويعلم أن عروة سيرجع إلى قريش وينقل لهم التقرير. تركهم يفعلون ذلك، أي شيء فيه؟ هذه سياسة شرعية عالية. وقد يغاير المرء جاري عادته لعلة، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، توضأ مرة واحدة وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. قد يخالف المرء جاري عادته لعله، فينظر الإنسان العاقل الذي حشي قلبه إيمانا لماذا خالف جاري عادته، ونشوف كلام أهل العلم قبل ذلك. لكن هؤلاء لا يحترمون أحدا ولا يوقرون كريما ولا يهابون شريفا، كأن الحديث وصل إليهم ولم يمر على ملايين العلماء من ذروه، فيعتبرون علماء المسلمين تما مهملا لا قيمة لهم ولم ورداهم، يفسر الحديث بمزاجه ويطلعوا لنا في الفضائحيات. يعني او يعني من حوالي 3 أيام برضو في القناة صدفين المرأة اللي عملت نفسها مفتي وعملت لي النقاب، وانا بتقزز واشمئز من المنتقبات، استضافوها في القناة الأولى الرسمية عشان تقول هذا الكلام، عشان تكرر برضو الكلام، انا بشمئز من النقاب والمنتقبات. نوع من التحول الكامل والتفسخ باسم حرية الرأي، كل واحد يقول له عايز. هؤلاء ليس في قلوبهم توقير لله ورسوله، وانا لا افتح بطون الناس ولا اشق قلوبهم، لكن القرائن في الخارج تدل على ذلك. انا مش محتاج واحد يقول لي، اذا كالمرأة التي قالت: لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب، ساقول له: لا يا رسول الله. ده انا محتاج ان انا افتح الباب عشان اعرف فيه تعظيم ولا لا؟ لا. قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، فنصب لحن القول أمارة على ما في قلوبهم من عدم التوقير لله ورسوله. وإذا الأمانة لما نزلت، والإيمان الأول نزل، والإيمان منحة من الرب العظيم. يجي الآية من القرآن: حتى وإن كنت لا تعقل، لا تعقل معناه، صدق الله، وتكله إلى عالمه طالما أنه صحت النسبة إلى القائل. القرآن صحيح النسبة إلى رب العالمين، لا مرية في هذا عندنا، كله من أوله لآخره لم يبدل منه حرف، كأنما نزل من السماء الآن. ولا يعلم لأمة من الأمم، هذه الخصيصة هي للمسلمين وحدهم. السبب إيه؟ أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه. لو وكلوه للمسلمين لحرفوه، كما حرفت اليهود التوراة، وكما حرفت النصارى الإنجيل. لو وكل ذلك إلينا واستحفظناه ربنا لحرفناه. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك ظل كما هو. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لها علماؤها. إذا قال أهل العلم هذا صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، سواء فهم أو لم تفهم. هو ده التسليم وهو ده الاستجابة. ولا يكون هذا إلا لرجل تقدم الإيمان في قلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ أهل العلم من هذا الترتيب، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، أن من السنة أنك إذا علمت الصغير وهو في الصغر لا تجعل مع القرآن شيئا حتى يصل إلى مرتبة العاقل المميز. بعدما يحفظ كتاب الله تعطيه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن القرآن هو الأصل والسنة مبينة لكلام الله عز وجل، فتعلم السنة مع القرآن ضرورة. ولذلك تجد من تفسير العالم بالسنة للقرآن من البهاء والجلال والتوفيق ما لا تراه على تفسير من ينظر في اللغة. كم من البون ما بين تفسير الفخر الرازي مثلا وما بين تفسير ابن كثير. أو تفسير ابن كثير ده في كل بيت. ويقول حافظ جلال الدين السيوطي في ترجمة ابن كثير: وصنف التفسير الذي لم يرى مثله. هو ابن كثير عمل ايه؟ فسر القرآن بالقرآن. إذا كان آية التي يفسرها لها نظائر سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى يجيبها في مكانها، ثم بعد ذلك يفسر القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، طالما نحن نتكلم عن الأمانة والخيانة، أذكر لك مثلا من ذلك. طبعا اليهود أساتذة تحريف طول عمرهم. روى الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم. محمم يعني مسخمين وجهه بالتراب، بالحمم اللي هو زي رماد الفرن كده أو الفحم، سودين وجهه. فقال: ما بال هذا؟ ايه اللي عمله يعني؟ قالوا: زنى. فأرسل إلى رجل من علمائهم قال: ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: يحمم ويجلد، يسودوا وشه ويجلدونه. قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدونه في كتابكم؟ قال: أما إذ نشدتني فلا، ولولا أنك نشدتني ما أخبرتك. نجدوه الرجل، ولكنه لما كثر في أشرافنا، كان الشريف إذا زنى تركوه، وكان الضعيف إذا زنى أقاموا عليه الحد، فاجتمعوا. وقال لك دي بايخة أوي، شكلها فج، طب تعالوا كده نتفق على عقوبة تشمل الشريف والوضيع. قال لك خلاص الرجم ده يرفع، واتفقوا على الجلد والتحميم بدل الرجم. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حتى قوله تعالى: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول: إن قال لكم محمد حمموا واجلدوا فخذوه، وإن قال لكم ارجموا فاحذروه، أي لا تأخذوا بقوله. ونزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها. هذا حديث لصيق الدلالة بالآية. حافظ ابن كثير مثلا ما كان يقتصر على هذا شيء مباشر أسباب النزول، إنما كل حديث يخدم معنى الآية يأتي به. أضف إلى ذلك أنه إمام محدث يعرف الصحيح من السقيم، وكثيرا ما ينبه على درجات الأحاديث. ترى على تفسير ابن كثير من البهاء والجلالة ما لا تراه مثلا على تفسير الزمخشري المعتزلي، أو على تفسير فخر الرازي، وإن كنت لا أجحد ان التفاسير دي فيها فوائد ولطائف ونكت، لكن لا يقراها الا عالم بالسنه، عالم بمواضع التفسير. فالسنه تعطي القران بهاء لانها هي المبينه لكلام الله عز وجل. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.